السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غربة مستحكمة. لا زلت أذكر ذلك القسّ النصراني الذي أسلم، فلما قيل له: ما أكثر حدث أثر فيك عندما كنت نصرانيا؟ قال: كنت في يوم من الأيام خارجا بعد الفجر لكي أذهب إلى الكنيسة، عندي هناك مجلس للترانيم وكذا وكذا، وكانت سيارتي، يعني كنت أسخن السيارة، فرأيت شابا عليه بهاء خارجا من المسجد على وجهه نظرة، يعني ملتزم وكذا. يقول: فرأيت الشاب يمشي وخلفه يمشي المخبر وهو يحاول أن يعني يفلت من هذا المخبر. فقلت في نفسي: هذا شاب مسلم في بلد إسلامي ويتابع ويدقق خلفه لأنه يذهب إلى الصلاة ويحافظ عليها، وأنا نصراني وذاهب آمنا إلى كنيستي. تذكرت هذا الحدث على أثر رسالة وصلتني من أحد الإخوة، يقول لي أنه في مصر، أنه أحيانا يلبس ثوبا قصيرا يذهب فيه إلى الصلاة على السنة، وأن عمه يتذمر من ذلك ويأتي ويحدثه ويقول له: لا يا أخي، لا تفعل هذا، لا كذا، أنت لن ترتاح حتى تسجن. واليوم أيضا جاءتني قصة عن أخت من مصر عن طريق خطيبها، أن والدها حلف بطلاق أمها، أن أمها تطلق إن هي لبست النقاب في مصر، هم مقيمون في السعودية، وإذا ذهبوا إلى مصر يقول: وكل ذلك بسبب عمها، ويحدثه أن هناك تضييق على المنتقبات، وأن وأن وأن. هو الولد يقول لي أن هذا واقع ولكن ليس بالصورة التي يصورها. أيضا يذكرني هذا برسالة جاءتني من أخ قبل أيام، هذا عاد في المملكة، أنه يقول لي أنه لحيتي بدأت تظهر فادعوا لي، يعني لأن أهله يضايقونه جدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. في نفس السياق في المغرب انتشر صور لطرد معتكفين من المسجد، لا أعرف الظروف، هل هم نوع معين المعتكفين أم أنهم يطردون كل المعتكفين، أم هؤلاء صدر منهم شيء معين، لا أدري. ولكن يعني العسكر دخلوا وبأحذيتهم وكان منظرا مسيئا. لكن الذي رأيته أيضا ثلاث طالبات، ثلاث فتيات مغربيات محجبات، منعن من الامتحان بسبب الحجاب، يعني لأن الحجاب طويل نوعا ما، يعني هو سابغ إلى ما تحت الصدر، يعني هو يلفونه على الرأس، فهذا التوابع التي في التحت إلى، فمنعنا من الامتحان رغم أن كشفات وجوههن. وضاق صدر هذا المدير بذلك فمنعهن من الامتحان، من دخول الامتحانات. حقيقة لا أدري ما دور ما يسمى بالمنظمات النسوية في مثل هذا، يبدو أنهن لا يوجد عندهن أي حماس للدفاع عن حق هؤلاء الطالبات لأنهن باختصار محجبات. ذكرتني هذه القصة بقصة امرأة في حدثني عنها أخ مصري في المنيا، من مكان يقال له ملوي، أنها انتقبت، كانت المنتقبة الوحيدة في المدرسة. فالمدير كتب بيانا في أنها باسمها لا تدخل المدرسة، وكان أهلها يضغطون عليها.